إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا عود على بدء، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل العودة أحمد وأرشد وأسد. وهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة العقيدة، ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام رحمه الله، ونفعنا الله عز وجل بعلمه. والكتاب يتضمن أصلا من أصول الدين وقاعدة من قواعده العظيمة والمتينة، وهي قاعدة مخالفة المشركين. وتبين من قبل أو قد تقدم بيان أهمية مذاكرة هذا الكتاب، أولا للتقعيد والتأصيل في هذه المسألة التي نتدين لله عز وجل بها وبما ورد فيها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجاه الكافرين والمشركين من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. والأمر الثاني قطعا للإفراط والتفريط في هذا الباب، قطعا لمادتي الغلو والتنطع والجفاء والتميع، وخير الأمور الوسط. وهذا ما تميزت به هذه الأمة في عقيدتها، في عبادتها، في معاملتها، في أدبها وخلقها، سلوكها، منهجها، تعليمها، تعلمها، تربيتها. تميزت هذه الشريعة بالوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أراجع لكم من خلال خمسة من الأسئلة، آخر مجلس مر بنا لتثبيته وتقرير مسائله وتحريرها لمن لم تتحرر في ذهنه أو لم تفهم حق فهمها أثناء القراءة والتعليق على نص المؤلف من الكتاب نفسه. وبسم الله إلى المراجعة. سؤال 19 بعد 300، من هو سعيد بن عامر، وما معنى قوله هذا موجود عندكم في صفحة 165 إلى صفحة 167؟ من هو سعيد بن عامر، وما معنى قوله سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن؟ بالكاف والهاء آخر الكلمة نون. ما معنى قول سعيد بن عامر سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلينا من سنة باكهن؟ وما علاقة كلامه هذا بالتشبه؟ ما علاقة كلامه هذا بالتشبه؟ بسم الله. هو سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا. سليمان أو سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا، ومن شيوخ الإمام المبجل أحمد بن حنبل. ما معنى قوله سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن؟ وما علاقة هذا بالتشبه؟ وأجيب عن الفقرة الثانية. ها عادل، ها لا، أولا إيش المعنى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلينا من سنة باكهن؟ من هو هذا باكهن؟ ها؟ نعم، أحد ملوك الهند اسمه باكهن. يقول سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلينا من سنة ملك من ملوك الهند. طيب، علاقة هذا بالتشبه؟ لأننا منهيون عن التشبه بغير المسلمين، ومنهم الأعاجم، والمراد بالأعاجم معنيان: إما أنهم غير المسلمين، أو أنهم غير المسلمين من العجم غير العرب. مرة أخرى الجواب المثالي هو الإمام سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد. ومعنى قوله يعني سنة نبينا أحب إلينا من سنة ملك الهند، فنلبس كما لبس نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا كما يلبس ملوك الأعاجم ومنهم ملك الهند. وعلاقته أي نحن لا نتشبه بالعجم من غير المسلمين، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. مجرد ذكر الجنس لا يقدم ولا يؤخر في تقرير هذه المسألة وهذه العقيدة، لأن من ملوك العرب والعجم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهم بلا ريب من المسلمين، من أبناء المسلمين، يقتدون ويهتدون ويستنون بسنة نبيهم وحبيبهم وقائدهم وشفيعهم وأسوتهم وقدوتهم. فلا يفهم من القول عجم وعرب وملوك هند وسند وملوك عرب تفرقة عنصرية، لأن هذا ضرب من ضروب الجاهلية إن كان إرادها على هذا المعنى. وحاش وكلا أن يقرر في مجلس البشير النذير والسراج المنير ما يزكي ويحيي النعرات الشعوبية أو القومية أو القبلية أو العربية أو العجمية، لأن الميزان واحد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكن على ذكر من هذه القاعدة الصلبة الإيمانية، ونحن نتعمق فيما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وسيكرر قضية عجم وأعاجم. السؤال 20 بعد 300: لماذا كره الإمام أحمد رحمه الله تعالى لبس العمامة من غير تحنيك؟ قبل أن تجيب أذكر لي معنى التحنيك. لماذا كره الإمام أحمد رحمه الله لبس العمامة من غير تحنيك. إيش معنى التحنيك؟ إدخال طرف العمامة تحت الحنك تحت الذقن. طيب لماذا كره الإمام أحمد لبس العمامة من غير تحنيك؟ قال ابن تيمية لأن لبس العمامة من غير تحنيك فعل اليهود والنصارى والمجوس. ما معنى العمامة؟ العمامة كل ما عم الرأس فهو عمامة، إما بإدارة كور العمامة على الرأس كما يفعل السودان والأفغان، وإما بوضع شيء على الرأس تحتها القلنس وهو سيأتي هذا، وهذا الذي يسمى الخمار. وقد ذكرت لكم من قبل عند الترمذي عد الخمار العمائم والخمر من الثياب، عد العمائم والخمر من الثياب. فابن تيمية رحمه الله تعالى يقول كره الإمام أحمد لبس العمامة من غير تحنيك، يعني مجرد عمامة على الرأس من غير تحنيك، من غير جعل طرفها تحت الحنك. يقول يكره هذا، قال لأنه لبس اليهود والنصارى والمجوس. لبس اليهود والنصارى والمجوس. السؤال 21 بعد 300، لماذا كره الإمام أحمد رحمه الله تعالى لبس السواد؟ قبل أن تقرر لي جوابا على هذا السؤال لماذا كره الإمام أحمد لبس السواد، ينقدح في ذهنك أحاديث صحيحة في لبس النبي صلى الله عليه وسلم للسواد. في الصحيح دخل مكة وعليه عمامة دسماء سوداء. في السنن وهو حديث أيضا صحيح، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما على منبر وعلى رأسه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، سوداء. طيب كيف هنا كره الإمام أحمد لبس السواد؟ فعلى أي شيء يحمل؟ نعم، أن يكون التزيي بالسواد يعم سائر البدن، عمامة، رداء، إزارا، سروالا. ليش كره الإمام أحمد مثل هذا التسويد؟ أما عمامة فقط، رداء فقط أسود، إزار فقط، حذاء خفاف سوداء، هذا التفريق بلبس السواد هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن يسود الإنسان نفسه العمامة والقلنسوة والرداء والإزار، هذا بلا ريب أنه ليس من لبس أهل السنة بل من لبس غيرهم، وهذا أنت تجده حتى في هذا الزمان بالنسبة لأهل البدع من الروافض وغيرهم، تجد الواحد منهم يعتجر السواد من رأسه إلى أخمص قدميه، سواء كان من الروافض أو كان من أولئك الغلاة المكفرين الذين يقفون على المنابر فيغتر بهم الناس الذين يأخذون بالظاهر. يا أخي مجرد هذا الظاهر، هذا الظاهر وهذا التسويد هو بمجرده يعطيك عنوان لهذا المتكلم ولهذا المضمون. فالسواد ليس الخالص، ليس من لبس أهل السنة والجماعة. طيب إذن الجواب المثالي كره ذلك لأن لبس السواد الخالص، قال ابن تيمية شعار الظلمة في وقته، شعار الظلمة في وقته، في وقت الإمام أحمد، يعني بهم بنو العباس ممن ظلم، وظلم من؟ ظلم الخلص من هذه الأمة وهم علماؤها وعلماء أهل السنة والإمام أحمد رحمه الله تعالى على وجه الخصوص. السؤال الثاني والعشرون بعد 300: لماذا كره الإمام أحمد تغميض العين في الصلاة؟ لماذا كره الإمام أحمد تغميض العين في الصلاة؟ قال: لأن تغميض العين في الصلاة من فعل اليهود. قال: تغميض العين في الصلاة من فعل اليهود. ومن استجاز إغماض العينين طلبا للخشوع، وقد تتعجب من هذا، من استجاز من العلماء والفقهاء المشهورين طلبا للخشوع، لا سيما إذا كثرت المشغلات والملهيات في موضع السجدات. وقد تتعجب منهم ابن القيم يقول: من كان في موضع سجوده شيء يشغله فلم يتمكن من الخشوع ولا السكينة فليغمض عينيه. لكن سنة نبينا أحب إلينا، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع موضع بصره، يلقي ببصره إلى موضع سجوده. والملهيات، شوف الآن مثل السجاد هذا، لو أنك نظرت في نقوشه لا ذهب بك الفكر شمالا ويمينا، شيء كالوردة، وشيء أشبه ما يكون بالحيوان، وشيء أشبه ما يكون بالنخل والشجر. ضع عينيك في موضع سجدتك، هذا هو السنة أولا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ركز موضع بصرك في مكان لا يوجد شيء ينقدح في ذهنك تتخيله، لا حيوانا ولا إنسانا، لا حيوانا ولا إنسانا. ثانيا: اقصر نفسك على تدبر ما يتلى عليك، فإن ذلك من أكبر المخشعات والمسكنات. تدبر ما يتلى عليك. ثالثا: تذكر الموت، تذكر الموت، فقد ورد نص في هذا، فإنه فليذكر الموت إذا قام أحدكم في الصلاة، فليذكر الموت، فإنه أدعى أن يخشع في صلاته، أدعى أن يخشع في صلاته. رابعا: تذكر أن لك من صلاتك بقدر خشوعك، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها. وقد يخرج الإنسان بلا أجر، لأنه ما كان حاضرا ولا كان شاهدا ولا كان متدبرا، بل كان ساهيا لاهيا منشغلا بأمور دنياه عن أمور آخرته. اللهم إنا نسألك الخشوع والسكينة. السؤال 324: ما درجة القول، لاحظ القول هذا مشهور جدا، ما درجة القول التالي: تمعددوا واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حفاة، ما درجته مرفوعا وموقوفا مع شرح الكلمات الغريبة؟ تمعددوا، اخشوشنوا، انتعلوا، امشوا حفاة، وما وجه التشبه في الحديث؟ ما وجه التشبه في الحديث؟ أولا: تمعددوا واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حفاة، هل يصح هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لاحظ الآن أحاديث سيريدها المؤلف، ونحن لا ندلس، ما ذكره ضعيفا نقول ضعيف، بل هو أنزل من الضعيف، وما ذكره وهو محتمل للتحسين أشار إلى ضعفه نقول الأمر على خلاف هذا، لأن الأمر ليس بالتقليد، ليس الأمر بالتقليد، وليس الأمر هو مجرد أن فلانا قال هذا، أظنه أخمن وأتوقع أنه قد يصح، ما فيه، لأن الصناعة موجودة بين أيدينا لله الحمد والمنة، يتمكن الإنسان بضوابطها وقواعدها وأصولها وما قرره جمهور أهل الحديث من أن يثبت أو لا يثبت. بسم الله، هل يصح الحديث مرفوعا؟ هل يصح القول موقوفا؟ إيش معنى تمعددوا اخشوشنوا اخلولقوا في ألفاظ أخرى؟ ها بسم الله، ما وجه التشبه من الحديث؟ بسم الله، نأخذ فرعا فرعا. حديث تمعددوا واخشوشنوا واخلولقوا وامشوا حفاة وانتعلوا، هل يصح مرفوعا؟ لا يصح مرفوعا، يعني ضعيف ضعف يسير، ضعيف جدا ضعيف جدا، ما يصلح، لا سيما فيما يتعلق بالاستشهاد به في العقيدة. ضعيف جنسه ضعيف جدا، ضعيف هنا جنسه ضعيف جدا، هذا يستبعد فيما يتعلق بباب بابي العقيدة والأحكام في الحلال والحرام. طيب، موقوفا كما قال ابن تيمية رحمه الله مشهور موقوف عن عمر رضي الله عنه، وسيأتي تخريجه، رواه أبو عوانة، وهو أثر صحيح صحيح صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال تمعددوا واخشوشنوا واخلولقوا وانتعلوا وامشوا حفاة، عن عمر رضي الله عنه وهو الملهم المحدث، رواه أبو عوانة والأثر صحيح، أما مرفوع لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إيش معنى تمعددوا؟ ما معنى تمعددوا؟ ممكن نستأذنك نترك الجواب لغيرك. نعم أبو العبادلة، نعم، إيش معنى، إيش فيه معد بن عدنان؟ الفصاحة، هذا قول قيل في الفصاحة، لكن هنا وقد قرنت بنظائر تحمل المعنى نفسه، لأن اخشوشنوا اخلولقوا في تكملة هذا اللفظ عن عمر، اخلولقوا اخشوشنوا تمعددوا، قيل أي تشبهوا بمعد بن عدنان في الفصاحة، لكن قيل معنى آخر هو الأنسب ها هنا. تمعددوا، إيش معنى تمعددوا؟ لها معنيان، تمعددوا أي تشبهوا في الغلظة والشدة والقوة بمعد بن عدنان وقد كانوا كذلك، أو من قول العرب تمعدد الشاب إذا غلظ واشتد، اشتد عوده وقوي يقال تمعدد الشاب. قال عمر رضي الله عنه تمعددوا. طيب اخشوشنوا، ما معنى اخشوشنوا؟ يعني كونوا خشنا في لباسكم، في طعامكم، في شرابكم، في منامكم، في قيامكم، اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، يعني تارة وتارة، ولا حرج إذا فتح الله عز وجل على إنسان بالنعم، فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمه على عبده، كما ورد هذا في الحديث الصحيح، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لا حرج أن يأكل أطيب الطعام ويشرب أطيب الشراب ويلبس أحسن اللباس، لكن بشرطين: من غير مخيلة ولا إسراف ولا رياء. بكم هذا؟ بكذا. فمن يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به، لكن ساعة وساعة ساعة وساعة، وهذا يعود الإنسان نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشى منتعلا ومشى محتفيا، شوف الآن نحن قد يصعب علينا السير على الأرض بترابها وحجارتها محتفين، ليش؟ لأننا تعودنا على الانتعال، وبالكاد نطبق هذه السنة، سنة الاحتفاء، إلا قسرا وقهرا. متى؟ حينما يسرق النعلان، عند ذلك نقول من السنة الاحتفاء، ستحتفي رغما عنك لأن النعلين قد سرقا. لكن مرات يعني يخلع النعلين من على بعد وسر محتفيا، لا سيما فيما يتعلق بالأماكن، أماكن البر والخلاء وشواطئ البحر غير المختلطة، يسير الإنسان بقدمه أحيانا، لا يعود أبناءه، لا يعود زوجته وأهله على لبس معين وعلى أحذية معينة وعلى طعام وشراب معينين، حتى إذا اختفى هذا النوع من الطعام والشراب عملوا مظاهرة ضدك، قالوا نحن من يوم ما خلقنا وولدنا عودتنا على هذا، عودهم على الاخشوشان كما أوصى عمر وهو المحدث الملهم رضي الله عنه، تارة هكذا وتارة هكذا. وهذا بلا ريب أنه يعني أخذ بأمر خليفة راشد أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن نتأسى به، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا منه، تمعددوا واخشوشنوا، طيب اخلولقوا، هي بما اخلولقوا، شوف لاحظ لها معنيان، معنى قريب من هذه المرادفات ومن المعاني التي تتعاقب هذه الكلمات عقب بعضها، اخلولقوا أي اخشوشنوا، بمعنى اخشوشنوا وزيادة، أو اخلولقوا كونوا خليقين في آدابكم وأخلاقكم لكي يقتدي الناس بكم، أيضا معنيان الأقرب. المعنى ليش الذي ذكرت هذه الكلمات والمرادفات؟ لأنها تدور حول معنى واحد. ما وجه التشبه في الحديث؟ ما وجه التشبه في هذا الأثر؟ أن من التمعدد والإخشوشان، التمعدد والإخشوشان والإخلولاق فيها عدم تشبه باليهود والنصارى وغيرهم من غير المسلمين، لأنهم مرفهون، لأنهم مترفون، لأنهم منعمون، لأنهم ملينون، فنهينا عن التشبه بهم، فيخشوشن أحدنا مرات لأن النعم لا تدوم وهو أدعى لذكرها وشكرها. طيب في واحد جاب أجاب، آخر واحد أجاب عبد القدير، نعم. طيب أعيد مرة ثانية وهو السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي، الحديث لا يصح مرفوعا وهو ضعيف جدا، والصحيح أنه موقوف كما قال ابن تيمية رحمه الله، مشهور محفوظ عن عمر، وتمعددوا لتكن فيكم غلظة معد بن عدنان، واخشوشنوا أي كونوا ذوي خشونة في طعامكم وملبسكم، وانتعلوا أي البسوا النعل. طبعا هذا الاخشوشان ليس منه أن الإنسان قد يعرض له شيء من الأطعمة فلا يشتهيه، لأنه ليس من أرض قومه ولم يتعود عليه، هذا ليس منه، لأن بعض الناس كما عرض الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعافاه ولم يطعمه وقال ليس من أرض قومي، ليس من أرض قومي. فبعض الناس يجيب لك نوع من الطعام وقد يقصرك عليه قسرا ويجبرك عليه إجبارا، وإن لم تطعم منه يقول أظن أن فلانا فيه نوع من التكبر وعدم التواضع. ليش يا أخي؟ ليش؟ فللناس فيما يطعمون مذاهب، للناس فيما يطعمون مذاهب، هذا ليس منه. وقد يكون هذا الطعام بالنسبة لك طعام سائغ، ولكن بالنسبة لغيرك كشأن الضب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لك سائغ وله ليس بسائغ، والأمر في هذا واسع إذا لم يكن فيه تشبه باليهود والنصارى وغير المسلمين. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولعموم المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الترمذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. وقال: وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة ولم يرفعه. وهذا وإن كان فيه ضعيف، فقد تقدم الحديث المرفوع: من تشبه بقوم فهو منهم، وهو محفوظ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أيضا من قوله. وحديث ابن لهيعة يصلح للاعتضاد، كذا كان يقول أحمد وغيره. طيب، الآن يدخل بنا وينقلنا إلى التسليم بالإشارة. لاحظ لي بالله هذا التسليم بالإشارة وما فيه من تشبه، لكن الأمر فيه تفصيل، ولذلك أنا قلت مذاكرة نصوص هذا الكتاب وفي هذا الزمان على وجه الخصوص، حيث وقع شيء من الغلو وشيء من الجفاء من الأهمية بمكان فيما يتعلق بهل هذه الأمور تشبه أو ليس بتشبه. قال رحمه الله: وقال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة، هو عبد الله بن لهيعة مشهور، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الإسناد الصواب فيه مع الإسناد الآخر بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده، الراجح فيهما وفي أمثالهما ما ذكره الإمام الذهبي أنهما يمثل بهما لأرفع أنواع الأسانيد الحسنة مع توفر بقية شرائط القبول، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا. انتبه لهذا الشطر من الحديث، ليس معناه أن من تشبه باليهود والنصارى كافر يخرج من الملة، هذا مشكل، وهذا يفهمه بعض الغلاة في هذا الزمان، يأخذون نصوصا من القرآن والسنة والآثار السلفية، ليس منا، فيحملونها محمل الخوارج، ما يصنعه الخوارج في عقيدتهم. ليس منا قال يعني معناه أنه كافر، هذا رجل متشبه باليهود والنصارى كافر، مشكلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، أي ليس على هدينا، ليس على دلنا، ليس على سمتنا، ليس على طريقتنا، لا تشبه باليهود ولا بالنصارى، لا تشبه باليهود ولا بالنصارى. عموم النهي عن التشبه بهم في كل عباداتهم وكذلك عاداتهم، كما تقدم تقريره من قبل ابن تيمية، لأن العادة قد توصل إلى العبادة، لأن التشبه بهم في العادة قد يبلغ بصاحبه إلى التشبه بهم في العبادة، إلى التشبه بهم في العبادة. الآن يدخل بنا في المراد هاهنا من مسائل التشبه باليهود والنصارى، قال: فإن تسليم اليهود تسليم اليهود الإشارة بالأصابع. انتبه لهذا، يتسلسل الحدث ويتسلسل الفعل، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف، الإشارة بالأكف. عجيب. طيب نحن نصنع هذه الصنيعة، لا سيما إن كنا راكبين في سياراتنا في مراكبنا، أو عندما نسلم من بعد على أصحابنا أو أصدقائنا أو أحبابنا من بعد حيث لا يمكن التقاط المسموع، نرفع أيدينا. فهل نحن متشبهون باليهود والنصارى؟ أجبني إجابة سريعة، لأن الإجابة المفصلة ستأتي. ها يا شيخ، إذا كان وبجدارة وامتياز بالنسبة للأكف، بالنسبة للأصابع، ما في سلام بالأصابع، لا مقرونا بالسلام، ومن باب أولى ألا يكون مقرونا بالسلام تشبه، هو التشبه بعينه. هذا بالنسبة للأصابع، ما في سلام بالأصابع ولا بإصبع ولا بإبهام، ما في سلام. لكن بالنسبة للأكف هو. طيب ليش قالوا يشرع بالأكف؟ لأنه ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على جمع فلوى يده أشار إليهم بالسلام صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هنا لابد أن يقرن الأمران معا حتى لا يكون هناك تشبه باليهود والنصارى في السلام. السلام عليكم، السلام عليكم، هذا هو المشروع، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو مفارقة التشبه، هذا هو عدم التشبه باليهود والنصارى. لكن اليهود والنصارى يرفعون أيديهم، بل وعرف في بعض البلدان الغربية رفع معين، رفع بالميلان، رفع بالميلان، هذا بلا ريب أنه أشد تشبها من مجرد رفع الكف. فكيف يتم عدم التشبه باليهود والنصارى برفع الكف والأكف؟ بالاقتران بالسلام، بالاقتران بالسلام. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتفإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف، أي بلا لفظ، مجرد إشارة وتسليم. انتبه لهذا، وهذا يقع على سيما ونحن في داخل سياراتنا، ما يحرك الإنسان شفتيه ولا يحرك لسانه بالسلام، مجرد يرفع، وتعود أقوام منا يرفع ولا يسلم، هذا في تشبه بالنصارى، في تشبه بالنصارى. لكي تبرأ في أثناء السلام من سلام النصارى ارفع مع السلام، السلام عليكم، وإن أردت أن تكتال بالمكيال الأوفى 30 حسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهو أبلغ في حصول الأجر وأبلغ في البراءة من التشبه بتسليم النصارى، أبلغ في البراءة في التشبه بتسليم النصارى. الحديث هذا قال وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة، وهذا من فقه شيخ الإسلام ابن تيمية بالصناعة الحديثية، ولذلك مما يلتقط له شيء كثير يدل على علمه وفقهه وبراعته في علم الحديث، رسالة ضخمة جدا في الجامعة الإسلامية قبل سنين أعدها صاحبها لأي موضوع، شيخ الإسلام ابن تيمية محدثا، شيخ الإسلام ابن تيمية محدثا. شوف لاحظ هنا، قال وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة. ليش خص رواية ابن المبارك عن ابن لهيعة؟ ها هي يعني إذا سمع ها يأمن من نعم تحفظ يعني تحفظ. لأن ابن لهيعة اختلط, عبد الله ابن لهيعة اختلط, لا كما يقول الباحثون إخواننا من الباحثين المصريين يوثقون ابن لهيعة, يوثقون ابن لهيعة ولم يحالفهم الحظ في هذا, لكن يقولون اختلط آخر عمره, ورواية العبادلة عنه أعدل من غيرها, أعدل من غيرها. من العبادلة؟ عمر, عبد الله بن المبارك مذكور هنا, ها عبد الله بن مسلمة القعنبي, عبد الله بن يزيد بن المقرئ. قال رواية ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة رواه ولم يرفعه. قال وهذا وإن كان فيه ضعيف فقد تقدم الحديث المرفوع من تشبه بقوم فهو منهم. أقول هذا الحديث ليس بضعيف, بل رواه الطبراني في المعجم الأوسط من غير طريق الترمذي, رواه الطبراني في المعجم الأوسط من غير طريق الترمذي, والحديث حسن لغيره, الحديث حسن لغيره, والحسن لغيره من المحتج به ومما يعول عليه في العقيدة وفي العبادة. لما ضعف الحديث قال يغنينا, قال فإن فقد تقدم الحديث المرفوع من تشبه بقوم فهو منهم, فما دام أن التحريك للأصابع بالسلام من عادات اليهود فنحن لا نتشبه باليهود ولا نسلم بالأصابع, وما دام أن تسليم الأكف من عادات وسلام النصارى فإننا منهيون أن نتشبه بهم, فلا نسلم بالكف إذا تجرد عن السلام النطقي, عن السلام النطقي. لكن الحديث حسن لغيره وهو ثابت إن شاء الله. انتهينا من التسليم بالإشارة بالأصابع. إيش تلخص في ذهنك الآن؟ ليست العبرة بأن تجلس, وليست العبرة بأن تسمع, ولكن العبرة بأن تستقر المعلومة, لا سيما إن كانت تتعلق بالعقيدة ما نعتقد وندين لله عز وجل به. إيش ممكن تلخص لي هذا؟ كيف تلخص؟ لا السؤال الآن أجب عن سؤالي, معليش السؤال تكتبونه في أوراق على العادة, وبعد الأذان إن شاء الله أجيب عن هذه الأسئلة, لكن أجب عن هذا. ها نعم يا شيخ, تحريك الأصابع ما فيه سلام لا بالنطق ولا بالصمت, لأن تحريك الأصابع من عادات اليهود بالسلام. طيب الكف, إيه لا بد من اقتران السلام بالأكف بالسلام بالفم, بالسلام بالفم, وبالتالي يكون تكون البراءة من التشبه بالنصارى في سلامهم. انتهينا من التشبه فيما يتعلق بالسلام, الآن سيدخلنا إلى العمائم والقلانس, فيقول رحمه الله نعم قال تفضل جزاك الله خير. قال رحمه الله تعالى وأيضا ما روى أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. وهذا يقتضي أنه حسن عند أبي داود, ورواه الترمذي أيضا عن قتيبة وقال غريب وليس إسناده بالقائم, ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركانة ولا ابن ركانة. وهذا القدر لا يمنع أن يعتضد بهذا الحديث ويستشهد به, وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع, كقوله صلى الله عليه وآله وسلم فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت, فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر, إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل, فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة. وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا وباطنا لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، وقال صلى الله عليه وآله وسلم أخرجوهم من بيوتكم، ونفى المخنث لما كان رجلا متشبها في الظاهر بغير جنسه. نعم، لبس العمائم على القلانس. العمائم هو ما عم الرأس سواء بالإدارة أو بمجرد الوضع كالخمار. فما هي القلانس؟ ما هي القلانس؟ تعرف قديما بأنها ما يلبس غطاء للرأس تحت العمائم، ما يلبس غطاء للرأس تحت العمائم. إيش يساوي في مصطلح هذا الزمان؟ يسمى بالطاقية أو الكوفية، بالطاقية أو الكوفية. هذه قلنسوة. سيدخل بنا إلى لبس العمائم على القلانس وما في ذلك من براءة التشبه باليهود والنصارى. يقول وأيضا ما روى أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وهو ثقة، قال حدثنا محمد بن ربيعة وهو ثقة، قال حدثنا أبو الحسن العسقلاني، لاحظ هذا، أبو الحسن العسقلاني مجهول، عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة وهو مجهول، أو محمد بن علي بن ركانة لو كان هو لكان صدوقا، محمد بن علي بن ركانة صدوق، عن أبيه علي بن ركانة أن ركانة عرف بركانة هنا فقال ركانة، الشيخ ناصر العقل محقق الكتاب عرف ركانة فقال هو الصحابي الجليل حاشية تسعة بين يديك، ركانة ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب القرشي الذي صارعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصارعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن تخفيفا سيدخل بنا في باب المصارعة، سيدخل بنا في باب المصارعة. يقول أن ركانة رضي الله عنه صارع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصارعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من أعجب العجب، وفيه ما يدل على قوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث مصارعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لركانة وتغلبه عليه صلى الله عليه وآله وسلم حديث حسن، حديث حسن، حديث حسن ثابت، وفيه ما يدل على مشروعية المصارعة، فيه ما يدل على مشروعية المصارعة لاختبار القوة، لأنه مثل التعبئة الجسدية والتمرين، فيه نوع من التمعدد، فيه نوع من الإخشوشان، لكن شريطة ألا يكون هناك جائزة لا من الخصمين ولا من غيرهما، حذرا من الوقوع في القمار والميسر، حذرا من الوقوع في القمار والميسر. أما وهذا من أعجب العجب هذا الحديث، لأن ركان هذا معروف كان من الأشداء الأقوياء الأبطال في قريش، ما كان أحد يستطيع أن يصرعه ولا أن يهزمه ولا أن يطرحه، فصارعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصرعه، ومرة ثانية صرعه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه قال في المرة الثانية أو الثالثة ما أنت الذي تصرعني يا محمد، ما أنت الذي تصرعني يا محمد، بمعنى أن الذي يصرعني شيء ساقه الله عز وجل معك ورزقك الله عز وجل من القوة ما تمكنت فيه من أن تصارعني فتصرعني، وإلا فهو معروف أنه لا يغلب والله غالب على أمره. قال ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس، العمائم على القلانس. وهذا كان على عهد رسول الله كانوا يعتجرون العمائم، حتى المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم. والآن والحمد لله على كل حال تعرت الرؤوس, تعرت الرؤوس وتشبه عامة المسلمين بهم في تعرية رؤوسهم وتخليتها من عمامة أو قلنسوة أو خمار, بل إن من يرونه لابسا في هذا الزمان لا سيما في البلدان الغربية عند أولئك الذين كانوا كان يا ما كان في قديم الزمان كانوا يزعمون أنهم ديمقراطيون, لكن انكشف القناع وظهر البهرج والزيف, دعوة لا أساس لها من الصحة. الآن يعاني المسلمون في شرق البلاد وغربها إلا في من رحم الله من اضطهاد, اضطهاد وآخره قبل أيام معدودة في عندما كانت توجد في إحدى القاعات مسلمة محجبة على الحجاب الموجود يعني ما يظهر إلا وجهها, فأوقف ذلك الرئيس الخطاب وأمر بطرد المرأة المحجبة, أمر بطرد المرأة المحجبة. لكن ربك لبالمرصاد, لن يكون أطغى من فرعون ولن يكون أبغى وأعتى من قارون, وإن ربك لبالمرصاد, وإن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته, كما قال ربنا تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس, يعني إذا لبستم العمائم وغطيتم رؤوسكم بها وبالخمر فالبسوا تحتها قلنسوة. فمما يميزكم عن اليهود والنصارى فيما يروى أن تضعوا عمائمكم على قلانسكم. لكن هل يصح أو لا يصح؟ رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا يقتضي أنه حسن عند أبي داود, هذا الحديث على هذا السياق مجردا عن الحكم, هذا معنى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فنحن نتعامل مع ألفاظ إمام يقول هذا, يعني هذا السياق الذي رواه أبو داود في سننه مجردا عن حكم يدل على أنه حسن عند أبي داود, لأن أبا داود رحمه الله تعالى ذكر في رسالته في وصف سننه لأهل مكة ماذا ذكر, ها وأنتم قريب عهد لمن قرأ, من كان يقرأ الشيخ الرسالة؟ سعد, الشيخ سعد الحميد. طيب من الذي حضر قراءة الشيخ سعد لرسالة أبي داود إلى أهل مكة؟ بسم الله, إذن هنا الحجة تضاعفت, ها فهو صالح. يقول خرجت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه وما به وهن أقل وحيث لا فصالح. صالح, صالح يعني فيه ضعف يسير وهو صالح للاعتضاد, أو صالح بمعنى أنه يبلغ درجة الحسن. هنا ابن تيمية فهم هذا الفهم الأخير فقال هذا يقتضي أن الحديث حسن عند أبي داود لأنه سكت عنه. لا تقول سكت عليه, سكت عنه. إيش الدليل, إيش الشاهد؟ ما نقول سكت عليه, هذا دائما من الأخطاء الشائعة. نقول سكت على فلان, سكت عنه لأنه أسلوب قرآني, ولما سكت عن موسى الغضب عن حسن عند أبي داود. رواه الترمذي أيضا عن قتيبة وقال غريب. ودائما الترمذي إذا أفرد لفظة غريب فهو منه إشارة إلى ضعف الحديث, منه إشارة إلى ضعف الحديث. قال وليس إسناده بالقائم ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركانة. طيب وإيش رأيك يعتضد يا ابن تيمية؟ قال وهذا القدر لا يمنع أن يعتضد بهذا الحديث ويستشهد به, وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع. الحديث ضعيف على الراجح, الحديث ضعيف على الراجح. معلش ردكم قليلا. الحديث قلت رواه الطبراني في الإشارة بالأكف والأصابع، وله شاهد من حديث جابر مرفوعا، وبه يزداد الحديث حسنا، أن النبي صلى الله عليه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسلموا تسليم اليهود، لا تسلموا تسليم اليهود. هذا نص حديث جابر، فإن تسليمهم لأنه فيه زيادة مبنى وزيادة معنى، لا تسلموا تسليم اليهود لأن تسليمهم بالرؤوس، تسليمهم بالرؤوس والأكف مجردة عن السلام، والإشارة بأي إشارة، يشير بأي إشارة. وهذا رواه النسائي ولعله في السنن الكبرى وأبو يعلى والطبراني في الأوسط، وفيه عن عنة أبي الزبير، لكنه يصلح للحديث الماضي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فالحديث حسن لا أتردد في تحسينه، الحديث حسن بهذين الشاهدين أو بهذا الشاهد وهو حديث جابر، وتضمن معنى زائد، وهذا الزائد يحتاج إلى دفع إشكال عنه، لأن تسليم اليهود يقول بالرأس، وهذا الآن مما يصنعه كثير من الناس: السلام عليكم، ما عندي وقت، بالرأس. طيب يشكل على هذا أمر، ما الأمر الذي يشكل على تسليم الرؤوس؟ نور، من زمان ما سمعنا الصوت. ما الذي يشكل على تسليم الرؤوس؟ تحريك الرؤوس في السلام فيه تشبه باليهود. طيب كيف تقول فيه تشبه باليهود وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان قائما في صلاته وألقى أحد من المارين السلام عليه أشار، والإشارة كما قلت قال الفقهاء لها ثلاث كيفيات. الإشارة كما مر بنا في السبل لها، في السبل السوية لفقه السنن المروية، لها ثلاث كيفيات. أنت تصلي، مر بك إنسان قال السلام عليكم، ما في مشكلة. فقد ورد في الصلاة إذا ألقي السلام من قبل مسلم على مصل وردت ثلاث كيفيات في رد السلام. الكيفية الأولى أن يشير برأسه إشارة، الكيفية الثانية يشير بالكف اليمنى، والكيفية الثالثة كما ذكر الفقهاء وقد تقدمت معنا المسألة يشير بإصبع واحد. طيب هنا فإن تسليم اليهود بالرؤوس هذا غير داخل فيه لأنه منصوص عليه، هذا غير داخل فيه تحريك الرأس لأنه منصوص عليه، منصوص عليه، ومما شرح به العلماء والفقهاء رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإشارة وهو قائم يصلي، إما بالرأس مرة واحدة، وإما بالإشارة بالكف مع جعل باطن الكف إلى الأرض، وإما بإصبع واحدة. هذا ليس فيه تشبه باليهود، ولكن التشبه باليهود يتصور في السلام العادي، يلتقي الرجل مع الرجل فيسلم أحدهما ويسلمان على بعضهما بمجرد تحريك الرؤوس. طيب لو قرن تحريك الرأس بالسلام، قرن تحريك الرأس بالسلام أيضا فيه نهي. ليش؟ لأن أصل التحريك هذا هو من فعل اليهود، سواء قرن بالسلام أو لم يقرن بالسلام، لكن الإنسان قد يهتز عضو من أعضائه لتعوده، يعني صار عادة وعرف، لا سيما إذا كان من بعد، فيتقي الإنسان، يتقي تحريك الأصابع ويتقي الإشارة بالرأس وعليه بالكف مقرونا بالسلام، مقرونا بالسلام، النطق بالسلام. طيب يقول: وهذا القدر لا يمنع أن يعتضد بهذا الحديث ويستشهد به، لكن الحديث على الراجح ضعيف، في لبس العمائم على القلانس، لبس العمائم على القلانس، وعلى القول بصحته كما يرى هذا، ويفهم من كلام ابن تيمية أنه لا يرى مثل هذا، ما يرى مانعا من أن يستشهد بمثل هذا في مخالفة هدي المشركين من لبسهم العمائم من غير قلانس، من غير شيء تحتها. فإذا لبس الإنسان عمامة أو خمارا فليلبس على سبيل الاحتياط، وإن كان الحديث فيه ضعف فليلبس شيئا تحته، لأن بعض الناس الآن يأخذ العمامة ويشدها على رأسه أو يلبسها بلا شيء، يلبسها بلا قلنسوة. فالأحوط وإن كان الحديث متكلما فيه لما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضع ومخالفة ومفارقة للمشركين، أن يلبس العمامة على قلنسوة، أن يلبس العمامة على قلنسوة. قال رحمه الله: وهذا القدر لا يمنع أن يعتضد بهذا الحديث ويستشهد به. وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع، مفارقة المسلم للمشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع. فما يقولن قائل إذا قيل له لبسك هذا، قميصك هذا، سروالك هذا، شعرك هذا، فيه تشبه باليهود والنصارى، لا يقولن كما يقول بعض من سفه نفسه، يقول: يا أخي الأمر أعمق وأدق، الأمر في القلب. يا أخي نحن نعرف أن الأمر في القلب، لكن نحن مطالبون بأن لا نتشبه باليهود والنصارى وغير المشركين حتى في اللباس. طيب هذا له شبه، نحن مطلوب منا ألا نتشبه باليهود. لاحظ الآن العبارة ستمر بنا، سألصق هذا المعنى بالعبارة التي ستمر بنا. نحن مأمورون بألا نتشبه بالمشركين لا باطنا ولا ظاهرا، ومن هذا الظاهر ألبستنا سواء كانت عمائم أو أردية أو سراويل أو قمص. هذا له شبه بماذا؟ قال كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. لاحظ هذا حديث، هذا الحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. إيش معنى هذا الحديث؟ فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، أي أن الفرق ما بين النكاح الحلال والسفاح بالحاء المهملة، الحرام هو الضرب بالدف والصوت، سواء كان الصوت المراد به الدف معروف غير الطبل، الدف هو الطار الذي ليس يتعلق به لا شناشين كما يقال ولا أشياء معدنية كما يصنع. الأصل في الدف كالطبل أنهما من آلات اللهو ومن آلات الغناء، لكن استثني الدف في العرس وفي مجال ضيق، هذا بالنسبة للنساء، وفي مجال ضيق لا يتوسع الرجال في مثل هذا، بالنسبة للرجال في مجال ضيق. للحديث الصحيح الآخر أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت إن قدمت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. لكن توسع الناس حتى دخل المنحرفون والخرافيون في الذكر على إيقاع الدفوف، لا إله إلا الله ويضربون بالدفوف. يا أخي بأي كتاب أم بأية سنة؟ هذا انحراف، هذا تخبط، هذا نوع من التخريف. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الفرق فيما يتعلق بعدم التشبه بهم حتى في اللبس الظاهر كقول رسول الله: فرق ما بين الحلال والحرام الدف، الضرب بالدف، لأن النكاح يكون في ضرب الدف، وبين والصوت، الصوت إيش المراد بالصوت؟ يعني أهازيج، نوع من المباح من الأناشيد، نوع من الكلام ورفع الصوت ابتهاجا وفرحا بالنكاح، لكن الزنا والسفاح نسأل الله السلامة والعافية يكون استتار تام. قف هنا لفرعية ومسألة مهمة، المسيار. وما أدراك ما المسيار؟ من زجر عنه من العلماء الكبار لأمور ومحاذير شرعية، ومنها أن هذا الزوج في المسيار يخاف على نفسه من زوجته الأولى خوف النار، وقد يساوم بهذا الخوف من قبل زوجته أو من قبل ضعيف إيمان، يقول إيه ما شاء مستتر في زواج المسيار وخائف خوف الموت، أرجوكم ألا تخبروا الزوجة الأولى، أرجوكم لا أحد يعلن النكاح، أرجوكم لا أحد يقول، يا قاضي يا من عقد النكاح لا أحد، زواج مسيار. يا أخي الزواج الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين الحلال والحرام الدف والصوت، يعني الحلال يعلن فما بالك. وهذا بلا ريب أنه قد يكون نتيجة خوف، وقد وقعت بعض الحكايات والقصص فيها استغلال، يجي إنسان من أكرم الله السامعين من المجرمين يستغل هذا الخوف، يقولوا أنت خائف، طيب ما شاء الله وعملت العقد، قال خلاص عملت العقد، قال كم تدفع كم تدفع لهذا السكوت؟ لأنه راح يخرب بيته، هو يعرف أنه إذا أعلن المسيار فلن يسير في طريق الجنة بل قد يسير في طريق أخرى، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الواحد يعلن ويضرب عليه بالدف فهو أسلم لدينه ودنياه. طيب كم بقي على الإقامة؟ خلاص ندعو قليلا ننسى الدعاء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وجوده ومغفرته وعفوه وإحسانه أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين.